طيب، قصر في صلاة المسافر. يقول قصر الصلاة الرباعية لا الثنائية والثلاثية. طبعا قصر الصلاة الرباعية اللي هي الظهر العصر العشاء. ليه؟ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز قصرها. وقصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام. هناك خلاف أهل العلم في القصر أفضل أو الإيه؟ أو الإتمام. نعم. يوم بطرده، لا معنى قلنا ما فيش نص، هي مسألة اجتهادية. يوم بطرده مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، ولذلك منع شيخ الإسلام الإمام بالإيه؟ بالطرد. ما حدش فاهم يعني يتكلم فيها، معنى حتى لما نقول يوم بطرده فيها خلاف، العلماء تكلموا فيها. يعني ما حد أبدا قال ذلك. أنا أقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ لا من نص ولا من اجتهاد، ما حدش قال. يعني ملوش أصل. يعني الكلام الإمام بالطرد خلاص مذكور في كتب أهل الإيه؟ أهل العلم. أما الصباع ده ما حدش قال. أي يعني الطرف ليه أصل وفي أقوال أهل العلم فيه، أما الأصبع ملوش. طيب قصر الصلاة الرباعية لا ثنائية أفضل من الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه، داوموا على قصر الإيه؟ على قصر الصلاة في السرة. وعن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا الحديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. طيب، ونتكلم هنا عن صلاة المسافر. السفر في اللغة معناه مفارقة محل الإقامة. مفارقة محل الإيه؟ سافرت يعني إيه؟ سبت مكانك اللي أنت عايش فيه وقاعد فيه، محل إقامتك، دار إقامتك. وسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه. يعني يعني بدل أن يكون مكنونا في بيته أصبح ظاهرا بارزا. ها؟ ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني ظهر وبان. فهذا كان مكنونا في بيته فأسفر خرج وظهر وبدأ يئلم. وقيل سمي كما قال بعض العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. يسفر أي يوضح ويبين أخلاق الرجال. يعني سفرت معه يقول لك عملت بدرهم ودينار لا تعرف. وكما قالوا إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. إذا أثنى عليه معاملوه في الحضر، عاملوه بدرهم ودينار، وجدوه لا يأكل حقوق الناس وحريصا على أن يؤدي حقوق الناس، ورافقوه في السفر فوجد منه الأخلاق الحسنة فلا تشكوا في إيه؟ في صلاحه. فهنا يقول بعض العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الإيه؟ الرجال. قال هنا قصر الرباعية أفضل لمن نوى سفر. متى يبدأ القصر؟ إلا إذا جاوز بيوت قرية عامرة، خلاص تدل على أنه لا يشرع إلا إذا فعل. ودينار لا تعرف. وكما قالوا إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. إذا أثنى عليه معاملوه في الحضر، عاملوه بدرهم ودينار، وجدوه لا يأكل حقوق الناس وحريصا على أن يؤدي حقوق الناس، ورافقوه في السفر فوجد منه الأخلاق الحسنة فلا تشكوا في صلاحه. فهنا يقول بعض العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجل. قال هنا قصر الرباعية أفضل لمن نوى سفرا، وقال أفضل ولا يكره الإتمام. لا يكره الإيه؟ الإتمام. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أقوال العلماء في الإتمام والقصر خمسة أقوال. الإتمام أولى، وهذا قول الشافعي في القديم. الشافعي في قوله القديم قال أن الإتمام أولى من القصر. القول الثاني التسوية بينهما، أي ذا زين قصارة وتمية واحد، وذا قول أصحاب مالك. القول الثالث أن القصر أفضل، وهو قول الشافعي في الجديد، أو القول الصحيح عن الشافعي وإحدى الروايتين عن أن القصر أفضل من الإيه؟ أن القصر أفضل من الإتمام. القول الرابع أن الإتمام مكروه، الإتمام مكروه، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد. وأيضا القول الرابع، القول الخامس أن القصر واجب، القصر واجب، وهذا قول أبي حنيفة وأيضا قول الظاهرية أن القصر إيه؟ أن القصر واجب، وهو أيضا قول مالك في رواية لوجوب الإيه؟ وجوب القصر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال في ذلك قول من قال أنه سنة، أن القصر سنة وأن الإتمام مكروه. ليه؟ لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المستمر هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ما قصر في سفر، ما أتم في سفر قط، فمما لا شك سيكره الإتمام لمخالفته الهدي الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأظهر الأقوال قول من قال أنه إيه؟ أنه سنة. طيب، قال: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا. نعم، فعل ما قال، كل فعل هو المفروض أصل الفعل إيه؟ أعلم الأمور كلها أفعال، ولا يكره الإتمام لمن نوى سفرا. قال: هذه عبارة المنتهى، ولقصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا، هذه عبارة منتهى لغتها والمحرر والتنقيح، وهي أولى من قول المقنع من سافر، من سافر، لأنه قال إيه؟ قصر الصلاة أفضل لمن سافر، هنا قال لمن نوى سفر. ليه بقى قال القيد ده؟ لأنه يرد عليها قول من سافر، يعني من خرج في طلب الضالة، يبقى اللي خرج طلب ضالة هنقول سافر، لكن لم ينو سفر فلا يقصر، يبقى لا يقصر إلا من نوى سفر. قال: أو آبق واحد هرب، هو ما نوى سفر، لما بيهرب من الناس فإيه؟ فينطبق عليه النصاب، أو آبق حتى جاوز المسافة، فإنه ليس له القصر حيث لم ينو. وقال الحجاوي: ولو قال من ابتداء السفر كما قال في الفروع وغيرها لكان أجود، لأنه قد ينوي ولا يسافر، قد ينوي، ها؟ ولو قال من ابتداء الإيه؟ لمن نوى سفر، فقال من ابتداء السفر، يعني قصر رباعية أفضل من ابتداء السفر لمن نواه، لمن نواه، قال من ابتداء السفر كما فروع وغيرها لكان أجود، لأنه قد ينوي ولا يسافر، يعني من ابتداء السفر بعد نية السفر، ممكن تنوي أنك تسافر وتفضل قاعد يومين ما تسافرش، مش كده؟ عايز يقول من ابتداء الفعل، من ابتداء فعل السفر. قال أيضا: فإن قيل قوله بعد ذلك إذا جاوز بيوت قريته العامرة، يعني لا يشرع له إليه القصر إلا إذا جاوز بيوت قريته العامرة، خلاص تدل على أنه لا يشرع إلا إذا فعل، مجرد أن نوى فقط فخلاص، هذا القيد أتى به إيه؟ بعد يدل عليه. قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال القصر إذا جاوزها مسافرا، إذا جاوز بيوت قريته العامرة مسافرا أي ناويا السفر، وإلا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير إيه؟ من غير سفر. ممكن يجاوزها وهو كان ناوي السفر، بس هو يجاوز بيوت قريته العامرة هو حين السفر، وقال إنه خلاص واعد يومين ناوي السفر، وجاوز بيوت قريته العامرة مش بنفسه، راح يجيب حاجة راح يخرج وهكذا، يعني كل هذه قيود من باب يعني أن قصر رباعية متى يبدأ، متى إيه؟ متى يبدأ؟ أولا لمن نوى سفرا، ليس لمن سفر فقط لأنه لابد من النية، وأيضا لا يبدأ القصر إلا بعد مغادرة بيوت قريته إليه الحين. طيب، نعم، الإيه؟ هو قال من ابتداء السفر، ها؟ من ابتداء، يعني قصر الرباعية أفضل، ها؟ قصر الرباعية أفضل من ابتداء السفر، ها؟ لمن نوى، عشان يبقى حط كل القيود الواحدة، من ابتداء السفر لمن نوى، يبقى قصر الرباعية أفضل من ابتداء السفر لمن نوى، عشان أحط النية وأحط الإيه؟ الابتداء. وقال لك كلمة من ابتداء السفر دي يغني عنها إيه؟ إذا جاوز هود قريته الإيه؟ العمير قال تحتاج إلى إضمار. المهم معنى يعني كلهم بيحتجوا على النصوص التي إيه؟ التي أو المتن، ها؟ أن المتن غير، ها؟ غير جامع، يعني غير جامع للإيه؟ للمثال. يعني بيدخل فيه اشياء او ممكن يستدرك عليه ايه اشياء، فلا بد من المد او من الحد ان يكون ايه جامعه مانعه، يعني يشمل كل الايه الامر الذي تتكلم فيه. فالذي يعنينا انه لا بد من النيه للسفر، والا يبدا القصر الا بعد مجاوزه بيوت قريه العامره. كلامهم كله يدور حول هذا المعنى، لكن النص الاسلمي ان يقول ها قصر غير الرعي افضل لمن نوى سفرا، او القصر الصلاه الرباعيه من ابتداء السفر لمن نوى، او قصر الصلاه الرباعيه لمن نوى سفرا اذا جاوز بيوت قريته ليه العامره، او قول صاحب المقنع قصر الصلاه الرباعيه افضل لمن سافر الى، يعني اختلفهم في العباره. قال ايضا لانه يرجع عليه من خرج في طلب ايه ضاله، قلنا خرج من طلب ضاله لا يسمى ايه مسافرا، لكن اختار بعض الاصحاب انه يقصر الصلاه لانه على سفر، وهذا ما رجحه ابن تيميه ايضا في شرح ايه المهم، حتى ولو خرج ايه في طلب ضاله، في طلب ايه في طلب ضاله لانه على سفر، انه يسمى على ايه يسمى على سفر. طيب قال قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، نوى سفر مباح، إيه المراد المباح؟ أنه ما ليس بمحرم ولا مكروه، ما ليس بمحرم ولا إيه ولا مكروه، فيدخل في المباح هنا الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. الواجب زي سفر الواجب سفر المستحب عندي مرة أخرى أو العمر أو زيارة إخوان في الله، أليس هذا سفر مستحب؟ أو السير في الأرض اللي تنظر كيف كان عاقبة المكذبين؟ وصلة الرحم، كل هذه أسفار مستحبة لأفعال مستحب. طيب يبقى في سفر واجب وفي سفر إيه؟ مستحب وفي سفر مباح. راح تشتغل، راح تتاجر، راح تأتي بأشياء مباحة، كل هذا سفر إيه؟ مباح. وفي سفر محرم. وسفر معصية. راح يصير راح للبدو يزور، ده سفر معصيه لا يجوز شد رحاله الا ثلاثه ايه مكروه، والسفر ليه المكروه لا معصيه، ده سفر معصيه سفر حرام، ماشي يقول ده مكروه ان انا سفر ايه بترجعنا النقطة اللي فاتت، هي ايه ما وش تسافر، انا بقول لمن نوى سفر مباحا، قلت ايه هو المباح، قلت المباح يقصد به ضد الايه ضد الحرام والمكروه وخلاص، قلنا ان السفر له احكام الخمسة، سافر بس السفر بتاعه ده سفر ايه محرم ولا سفر مباح ولا سفر واجب، اي سفر سفر السفر انواع يدور مع الاحكام التكليفيه الخمسه، فاي سفر كده يقصر ولا اسفار معينه، هنا على حسب المذهب يقصر في السفر المباح يعني الواجب والمستحب، والمباح اباحه ايه مطلق. السفر قد يكره هذا السفر لبعض الكفار لغير حال، انما ان كان لعلاج، ان كان لتعلم علم ليس موجود عند الايه، ان كان للدعوه، كل هذا يخش في اطار الايه المستحب او المباح، يخش في اطار المستحب او المباح، او قد يدخل في الواجب من باب فروض الايه الكفايات لنشر الدين والدعوه، وقد يدخل في اطار المكروه، وقد يدخل في اطار المحرم، قد يدخل في اطار المكروه، يدخل في اطار الايه رايح كده هيمان لو قدامه ولا وراه خلاص، ورايح بلاد فيها المعاصي وكذا، ولا يامن على نفسه ان يقع في الايه الفتن، فده اقل اقوال في انها تكون ايه مكروهة، أو بعض أهل العلم حرم السفر إلى بلاد الإيه؟ إلى بلاد الكفر دون حق. طيب، الأخ باسم وصل؟ مدرس اللغة العربية وصل ولا لسه؟ طب إحنا بقى قد إيه دلوقتي؟ تقييم وصل دلوقتي ولا لسه؟ دلوقتي؟ طيب، ماشي، ما أنا هنكمل إن شاء الله بعد 10 دقايق، الظاهر مدرس اللغة العربية لسه ما جاش أهو، لو ما جاش هنكمل بعد المغرب. خلص صلاة المسافر إن شاء الله اليوم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.